بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي يجيب عن أسئلتكم. وأبدأ اللقاء هذا بالترحيب بسماحته، فحياكم الله. حياكم الله جميعا. شاركونا أيها الأحبة، واطرحوا ما تريدون من الأسئلة على سماحة الشيخ عبر هواتفنا المعلنة أمامكم، وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات الذي يظهر كذلك على الشاشة الآن. فأهلا وسهلا وحياكم الله. وأبدأ سماحة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة، يقول: إنني اشتريت جهاز حاسب آلي عن طريق أحد البنوك بالتقسيط، وهذا البنك يمتلك السلعة حسب قوله، هل يجوز هذا الفعل؟ وإن كان لا يجوز فماذا علي الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية أحيي وأرحب بإخوة المستمعين المشاهدين، وأرجو أهل الجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير. إذا الجواب السؤال: إذا كان الواقع ما ذكر من أن البنك يملك هذا الجهاز وأنه في عداد ممتلكاته، فلا مانع من أن تشتريه منه بأقصى، وإن زاد سعره، وإن زاد سعر مقابل التأجيل. جزاكم الله خير. أنا أيضا بالمناسبة أرحب بزميلنا الأستاذ عبدالله العوفي في الترجمة بلغة الإشارة، وأستقبل الاتصال الأول من أبي محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد، حياكم الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله يا شيخ. عظم الله أجركم بوفاة الشيخ جابر مدخل الله يرحمه. ثم سؤال يقول: ما يحكم يوم الجمعة؟ وهناك سؤال يا شيخ، سؤال ثاني، تقول يا أبو محمد أحكام يوم الجمعة؟ أحكام يوم الجمعة أبو محمد. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني هناك فتوى للشيخ منتاج يقول: من وضع الساعة المنبهة لصلاة الفجر بعد خروج وقتها فإنه يكفر. نرجو التفصيل في هذا وجزاكم الله خير. جزاك الله خير، شكرا يا أبو محمد. إذا سؤاله الأول سماحة الشيخ عن أحكام يوم الجمعة، هو يعني عزاكم في وفاة الشيخ جابر، جبر الله مصاب الجميع، وغفر الله للشيخ جابر، وجعل ما أصابه رفعا لدرجاته وحقا لسيئاته، اللهم آمين. أما سؤالك عن أحكام يوم الجمعة، فهذا السؤال في شؤون العموم. إن تسأل عن حكم صلاة الجمعة فحكمها أنها فريضة من فرائض الله، فهي صلوات ثلاث مفروضة كما فرضت سائر الصلوات، ولا شك أن من تركها تهاونا طبع الله على قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع على إعواد من بنيه يقول: لينتهين أقوام أو يدعيهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكون من الغافلين. وفي الحديث: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. والجمعة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أضل عنها من قبلنا من الأمم وهدانا الله لها، فالحمد لله على هذه الهداية وعلى هذه الجنة. وإن اليهود يحسدوننا على هذا اليوم الذي تفضل الله به علينا وحرمهم إياه، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويسن في هذا اليوم الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل. وفيه في بعض الألفاظ صلاة الألفاظ غسل الجمعة واجب على كل محسن، ويسن التذكير لها ويسن السواك والطيب ولبس احسن الثياب ويسن للمسلم اذا اتى المسجد ان يصلي ما قسم له واذا دخل الامام انصت لسماع الخطبه ولم يتكلم فاذا ادى الصلاه الجمعه سن ان يصلي بعدها راتبتها اما ركعتين واما اربع. السؤال الثاني عن توقيت الساعة ومعايرتها على موعد العمل لا على صلاة الفجر. كل الساعة تقدر على وقت العمل أي شيء، المهم صلاة الفجر لا بد منها، والعناية بصلاة الفجر لا بد منها، والتهاون والتكاسل بها أمر خطير. وفي الحديث من صلى الفجر في جماعة فإنه في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. فينبغي لنا الاهتمام بصلاة الفجر والعناية بها وبذل كل وسيلة تمكننا من حضورها، ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. اللهم آمين. الاتصال التالي من الاسترزان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اسمي سيدي سالم. سلام. سالم. ما حكم اقتناء جوال كاميرا بالنسبة للنساء؟ حيث أنه هو الأغلب في الأسواق. طيب الثاني. ما حكم لمس التفاسير في حالة وجود الأجر الشرعي مثل تفسير الوجه الأخير للأشقر؟ طيب. جزاك الله خير يا رجان. أبدأ بالسؤال الثاني عن تقول لمس كتب التفاسير في حال العذر الشرعي. لا مانع. كتب التفسير لو مسها الإنسان وهو على غير طهارة فلا مانع ولا تعطى أحكام المصحف. ثم كان الأول اقتناء جوال الكاميرا للمرأة. وأما اقتناء جوال الكاميرا للمرأة فالأصل استعماله جائز، لكن لا ينبغي أن نستغل الكاميرا لتصوير المواقف والاجتماعات النسوية، فربما خرج شيء لا يكون مستحسنا. فالمطلوب من المرأة أن تترك هذه الكاميرا ولا تستعملها ولا تنقل صور فتيات لغيرها للآخرين، فإن في ذلك تشويها لها وهذا أمر غير لائق. جزاكم الله خير. الاتصال الآتي من الأخت أم البراء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل. أبو أبراء أنا عندي عدة أسئلة. تفضل. تفضل سماحة المفتي. سمعكم. أقول يا شيخ. نعم. أنا عندي والدتي مقعدة. نعم. وعندها نوع من الخرف شوي، وعندها سلك البول الله يكرمها. وهي تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. وأحيانا يا شيخ تجبرني أوضيها قبل الصلاة ساعة ونص ساعة. وهي ما تمسك الوضوء. تسمعين؟ كيف كيف؟ هي تجبرني. أقول والدتي مقعدة عمرها حول 80 كذا. معروف هالشيء. وهي عندها نوع خرف وعندها مرض يا شيخ الله يكرمك سلك البول. وهي تجبرني أحيانا أوديها قبل الصلاة ساعة أو نص ساعة، وأنا أخليها تجمع الظهر والعصر. طيب. والمغرب والعشاء. طيب. وأحيانا بعد ما أوديها تخليني أعيد لها الوضوء. طيب. وأعيدها مرة ثانية، وأحيانا تنام مثلا وتقول أنا ما صليت. هل علي شيء لو إذا رفضت إني أوديها مرة ثانية؟ سؤالك الثاني. سؤالي الثاني هي أحيانا صلاة هي ما تضبط الأوقات يعني زين. كل شيء جاءت الصلاة جاءت الصلاة صلاة الفجر لو اني اخر من ان تطلع الشمس اخليها ولا لا؟ طيب هذا لك انت ها؟ اي انا اسأل اقول علي اسم فيه لو اخر صلاة الفجر عليها لان تطلع الشمس ولا لما امتحن الطلاب والمدارس وكذا؟ لا هي شيخ لا امها. والسؤال الثالث عفوا اختي ام البراء تأخير صلاة الفجر بالنسبة لك أو لوالدتك؟ لا لوالدتي الله يرضى عليك. لوالدتك أحسنتي. لوالدتي عشان هي كبيرة فما تقعد إلا قاعدة وما تستخدم شيء إلا بيان المعونة عليها. طيب السؤال الثالث. أنا أسأل يعني أحيانا تقول لي مثلا عيد الوضوء وأحيانا أوديني كذا وأحيانا أنا مستعدة وأرفض أن أوديها مثلا يعني يمكن. جزاك الله خير شكرا لك. والسؤال الرابع هي لها عندي نقود. لها ماذا عندك؟ واحيانا انا اطرب لها من هالشيء، واحيانا اطرب اشتري بعشر ريال من الحلاوه وكذا، واعطي لها ثلاث اطفال يعني هل في شيء ولا؟ طيب يجوز يتصدق يعني ماذا ولا؟ طيب سؤالها الأول، تكون والدتها مقعدة وعندها خرف وثلاث فول وعندها خرف زين نعم، وتجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتجبرها على أن يعني تفرض عليها الوضوء قبل الصلوات حانا بساعة، وإذا اقتربت الصلاة تطلب منها أن توضيها من جديد. فهل عليها شيء هذه المتصلة أم البراء إذا رمضت؟ يظهر من حال أم البراء أن أمها فاقت الوعي وأنها لا تشعر بشيء، لأن تقول معها خرف تدل على أنها لا تعي وليس عندها إدراك، فهذه وضعت أو لم توضأ ما دام بهذه الحالة وأنها فاقت الذاكرة لا تحسن شيئا، فالله جل وعلا قد عذرها، فسواء وضتها أو ما دام بالشكل هذا عند خرف ولا تحسن شيئا ولا ديك ما حولها، وكما تأتي بالسؤال آتي أنها أيضا لا تدري عن الصلوات أصلتها أم لا، فهذه معذورة والله يعلم حالها. وبالنسبة لصلاة الفجر وتأخيرها إلى طلوع الشمس، أصل هذه المرأة غير مخاطبة الآن ما دام الذكر غير موجود والعقل مفقود والوضع وضع خرف خرف وقلة إدراك، فكما قال لكي لا يعلم من بعدي علم شيء. تقول ايضا انها احيانا تكون متعبة هذه ام البراء، ووالدتها تطلب منها ان تأخذها الى اماكن مختلفة فترفض هي، فهل عليها شيء؟ ما دامت المرأة يعني ما عندها ذكرون، فالحقيقة يعني تطبيق مطالبها صعب، لكن ان قدرت تجيب الشيء، والا ما دام عندها ذكر فهي تطلب شيئا لا تدري ما هو، يعني ما عندها تصور بما تطلب، وربما يكون هذا الطلب شاقا على هذا، لكن لو لبت شيئا منه ولو قليل إضراء للنكية، وإلا الظاهر من حال أمها أنها قد وصلت إلى مرحلة فقدت فيه الذاكرة وقل فيه الوعي ولا تحسن التصرف. ثم تقول هل يجوز التصرف في أموالها بتصدق وغيره؟ لا، أموالها إذا أخذت عليها ولاية شرعية فأدي زكاته كل سنة، فأدي زكاته كل سنة، ولا تأكل شيئا ولا تصدق إلا فقط إخراج الزكاة الواجبة والنفق عليها فيما تحتاج إليه. جزاكم الله خير. هذا اتصال أيضا آخر من أم وائل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا بس أبصر الشيخ، الشيطان يوسوس لي عن الموت، و يعني كذا مرة صرت أخاف من الموت. طيب. يعني أصلا يعني كذا أبعد بس الشيطان. يعني ترى طيب. توجيه لها يا شيخ. يا أختي الموت حق ولا بد منه. طال الزمن أقصر، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والذي يخاف الموت يدعوه إلى الاستعداد له والتهيئ له وإلى ما بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هذه اللذات فإنه من ذكر في قليل كالثمر وفي كثير قلله، إن ذكر في قليل من الدنيا كثره لعلم الإنسان لزواله، وإن ذكر في كثير قلله لعلم الإنسان بانتهائه. فيا إخواني كلنا نخشى الموت، ولكن خشيتنا للموت معنى أن نجد ونعمل ونستعد له بالأعمال الصالحة، لا أن يأخذنا الخوف والوجل والإخلاد إلى الأرض وقلة العمل. لا، إذا كنا نخاف من الموت فلنستعد له. قال دعو الثلاث كلنا موقن بالنار وما نرى منها هاربا، وكلنا موقن بالجنة وما نرى لها طالبا، وكلنا موقن بالموت وما نرى له مستعدا. فإن نؤمن الجنة وأنها حق والنار حق، لكن ضعف الإيمان يجعل الإنسان يلهو ويسقط، والله حكيم عليم. جاء رجل من لقي حنظلة أبا بكر الصديق فقال يا أبا بكر ما أذق حنظلة؟ قال وما ذاك؟ قال كنا إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأنها رأيين، فإذا فارقنا عاذناه عاذشنا النساء والأموال نأذق حنظلة. فقال أبو بكر إن الذي أصابك قد أصابني. فانطلق جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال صلى الله عليه وسلم لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فيا أختي إذا كنت تخاف موت فاستعدي له بالعمل الصالح بطاعة الله وسؤال الله الخاتمة الحميدة. جزاكم الله خير. الشيخ معنا اتصال من الأخت وفاء، تفضل يا وفاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت قليلا لو سمحت. عندي سؤالين لو سمحت. لا أسمع صوتك جيدا. لو سمحت يا شيخ. نعم. جاي بيعمل في أحد الشركات ويأخرون الراتب، فهو في الشركة اللي يعمل فيها هو يلم إيجار من المستأجرين وياخد من الراتب حوالي 300 ريال 400 ريال مصاريف لغاية ما بيبدلوا، يعني هم يأخر الراتب لغاية نصف الشهر، فهو ياخد من فلوس الإيجار ديت مصاريف مع العلم إن صاحب الشغل ما يعرف يعني، وحين ما يقدر يرجعها. أنا ما فهمت سؤالك، لو تعيدين وصل بصوت أعلى من هذا لو سمحت. لو سمحت يا سيدي بقول لك زوجي. ألو. هاي تفضلين. زوجي بيعمل في أحد المؤسسات. يعمل في أحد المؤسسات. نعم. أيوه. بيمن في الشركة المؤسسة اللي يعمل فيها في بيمن منها إجارات مستأجرين يعني. نعم. فهم يؤخرون هذا الكثير يؤخر الرواتب بتاعتهم يعني لنصف الشهر من 22 في الشهر، فهم الاخرين بنخذ مصاريف فبياخد حوالي 500 ريال 600 ريال مصاريف اول ما بيبدا بيرجعها مع العلم ان صاحب الشغل ما يعرف، فهل هذا جائز ام لا يعني؟ يا اختي لا يجوز لزوجك ان ياخذ من أموال الشركة من غير إعلام لرئيسها. كون الراتب تأخر يسبق يطالب، أما أن يكونهم ويأخذ من غير علمهم ثم يردوا لا يجوز، لأنه لا بد أن يطالبهم ولا مرتب يقول أعطوني المرتب، ويطلب منهم أيضا تسفي إذا كانوا متأخر يقول ما يعني يسلك في حالة، أما أن يأخذ من خزينة الشركة من غير علم فلا يسهل بذلك. جزاكم الله خير. اتصال من ابو محمد، تفضل. ابو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سماحة الشيخ. نعم. اسال الله يجعلنا واياكم مفاتيح للغير مفاتيح للخير مغالق للشر امين. جزاك الله خير. سماحة الشيخ نشاهد شبه يومي عبر وسائل الاعلام ظاهرة خطيرة. نعم. الا وهي ظاهرة الاختلاط. بل تنوع وتشكل الاختلاط، فمن الاختلاط الذي تأذن عليه؟ وللأسف الاختلاط في المستشفيات نراه الآن، والأسف في الندوات واللقاءات والمحاضرات وفي حفلات التكريم سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو الأهلية، بل ووصل الحال لقيام بعض المسؤولين بالتصوير مع النساء واصطفادهم من جهة اليمين ومن جهة الشمال، بل ونشر بالأمس القريب في إحدى الصحف تكريم في إحدى الجامعات طلاب وطالبات بشكل مختلف وعلى حد سواء، وقام راعي الحفل بتسليم الطلاب والطالبات شهادات التخرج والتصوير معهم. ولا تتساءل يا فضيلة الشيخ هل ما كان بالأمس حراما صار حلالا اليوم؟ أناشدكم يا فضيلة الشيخ عبر هذا البرنامج المبارك مخاطبة المسؤولين في إيقاف هذا الأمر الذي بدأ يشوه سمعة هذا البلد المبارك، والاستنطباع لمن يرى هذه الأمور في بلاد الحرمين ان هناك من يسعى للتحرر من احكام هذا الدين والتمرد على نظام هذا البلد المبارك. سماحة الشيخ. نعم تفضل بعد. يقال كما يقال الحق ما شهد به الأعداء. فقد نشر خبر في إحدى الصحف مفاده أن السلطات الصينية ستفرض وضع عربات خاصة للرجال وأخرى للنساء في القطارات نتيجة لمشاكل الاختلاط. هذا فعل من ذاق ولاة الاختلاط وعاش فيه. ولعلي أقسم بكلام يكتب وما الذهب إن سمحتم لي بكلام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى: وأقبح من ذلك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوة تهذيبهن وترقيتهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلق لها حتى نبذن وظائفهن الأساسية في تدبير المنزل وتربية الأطفال وتوجيه الناشية التي هي فلذات أكبادهن وأمل المستقبل إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخبار ونسوا واجباتهم الخلقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم وإبدال ذلك بالتهريج والخلاعة ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن. فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا. ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حدة من خردل من إيمان أو من إيمان أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو من المنتسبين للخير في هذا الموقف المخزي. هذه طريقة شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار من كتاب المصحف والسيف جمع الدين القادسي. جزاك الله خير أبو عبد الله. يا أبا عبد الله ما أبقيت لقائل قولا، فقد لقد أتيت على المطلوب، وأرجو من استمع ما قلت أن يعلم أن هذه نصيحة من أخ مخلص، وأن يوفق الله الجميع في إدارة هذا الأمر واستعي فيما يغلق أبواب الاختلاط، وأن ينهض كل مسؤول من مسؤول الدولة بواجبه نحو منع هذا الاختلاط وتجريم الاختلاط وبيان أن الاختلاط جريمة ومنكر وأمر يخالف شرع الله. وما نقلته ابن كثير رحمه الله كلام حق غفر الله له وأصلح عاقبته ووفقهم للسير على منهجه في خير وعافية. وفقهم الله لنصر هذا الدين والقيام بالواجب. وما ذكرت من جرائم الاختلاط وآثارها السيئة فلا شك أنه حق، ونرجو من الله أن يوفق المسؤولين في بلادنا لما يحبه الله ويرضاه، وأن يرزقهم البصيرة والثبات على الحق، وأن يصلحوا أوضاع هذا الاختلاط وأن يمنعوا هذا الاختلاط ويصلح أوضاع المجتمع. نسأل الله لهم المدد من عنده فيما يحقق للمسلمين الخير والصلاح. اللهم آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. وهذا اتصال من رحمة. ألو. تفضل يا رحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم الدف الإسلامي في حفلات التخرج؟ الدف؟ أيوة الدف الإسلام في حفلات التخرج. ضرب الدف ها؟ أيوة في حفلات التخرج مو حفلات عيد الفطر. طيب. يا أختي أولا تقولين الدف إسلامي، اعلمي أن الإسلام ليس بدف. كون الرسول قال اضربوا يعني أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، كيف معنى قل دف إسلامي؟ هذا دف لبيان إعلان الزواج، لكن أن أصله بالإسلامي. والغالب أن ما يصاب بالدف الإسلامي مصحوب بنغمات موسيقية وأصوات جذابة، وهذا أمر غير لائق. والدف شرع للنساء في الزواج فقط، وأما في التخرج فإني أرجو أن لا يفعل ذلك، لأن هذا أن توسع بالدف في غير محل. جزاكم الله خير. الأخ فهد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. توكل الله يا شيخ. يعلم الله على حبك الله يا شيخ عبد العزيز. أحبك الله يا أخ فهد الذي لأجلي أحببتني. يعلم الله يا شيخ أن قلوبنا تنير قبل أن تنير شاشتنا هذه رؤيتك يا شيخ. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يوفقك. الله يطول عمرك على طاعته بإذن الله. يا شيخ بس في أمر بسيط. نعم. يعني أتمنى أن تعتبرك له. أنا هو الشيخ ما انتشر في الآونة الأخيرة وسمعنا عنه في الصحف وقرأنا عنه وسمعنا عنه، ألا وهو من عزم في إقامة أندية نسائية رياضية. وتعلمون حفظكم الله ورعاكم ما لهذا الأمر وخطورته على نسائنا. وهذه دعوة من دعاة التغيير ودعاة تحرير المرأة، وكما ذكرت ذلك الشيخ قبل عدة سنوات، وأن المطالبين بذلك في قلوبهم مرض والعياذ بالله. وأيضا الشيخ في الإشارة إلى أحد النوادي الأهلية الذي يوجد في مدينة جدة، وهو نادي جولد جيم النسائي الذي يعمل خلال 24 ساعة يوميا، وفيه مراسيه للأمور والمخالفات الشرعية، ألا وهي إظهار صور النساء على الحوائط وكذلك في اللباس، أعزكم الله وكرم متابعكم التابعين. يعني بعض النساء هداهم الله لا يلبسون إلا ما يكتب السويتين فقط. وهذه أمور أخفهد. سم سم يا شيخ. جزاك الله خير. خلينا نبدأ بالأصل. الأصل. أي نعم. خلينا في أصل الموضوع. وبالنسبة للنادي الذي ذكرته. هذا نادي نسائي الآن موجود يا شيخ. جيد. لكن المسؤولين لو خاطبتهم اتصلت بهم لن يقصروا في إنكار هذا المنكر وإزالته. أنا ودي أعلم الجهات يسمعون هذا القصد يا شيخ. جزاك الله خير فهد. إذا أنا الشيخ هنا سمع سؤالك وسيجيب عنه فيما يتعلق بإنشاء وتأسيس الأندية النسائية الرياضية. شكرا لك يا فهد. لا شك أن النوادي النسائية الرياضية وأولئك يدعون لها ويحددونها أرجو أن ينتبهوا ويعلموا أن دعواتهم خطيرة، وأن إبراز المرأة للرياضة ومحاولة تسدمها بالرجال وجعل لها أندية للنساء أندية كما هي أندية أن مآل هذا شر وبلاء، وأنه يسبب للنساء قلة الحياء وينزع منهم جلاب الحياء، وأنه وسيلة إلى اختلاطهن بالرجال، وأخشى أن يكون وسيلة لزج بهم في مشاركته بالأندية خارج البلاد. هذا أمر منكر ينكره المسلم ويبغضه، ويعلم أن من يدعو إلى هذه الأندية السيئة إنما هو يدعو إلى سوء. أسأل الله أن يهدي بال المسلمين ويثبت مطيعهم. اللهم آمين. اتصال من الأخ سليمان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون تعرفك يا شيخ؟ تفضل. شيخ الآن طال عمرك الآن كثر الحديث عن قضية تقدم وقت صلاة الأذان الفجر بالتقويم المعتمد من الدولة من ولاة الأمر. أيوه. والآن إنه بعض طلاب العلم بالتحري أثبتوا إنه الوقت متقدم ما بين 13 أو من 17 إلى 27 دقيقة على مدار أيام السنة. بل الوقيل يا شيخ إنه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أرسلت فريق على مدار 12 شهر وثبت لديها أن هناك طبعا تقدم بالوقت من 13 إلى 25 دقيقة. إذا كان الأمر كذلك يا شيخ، معنى أن كثير من المساجد وكثير من الناس يصلون قبل دخول الوقت، وهذا طبعا مصيبة بحد حق المسلمين. لا توجيهك يا شيخ بهذا الأمر. إذا صح أن مدينة الملك عبد العزيز وهي مؤسسة معتمدة من قبل الدولة أن هناك فريق خرج وأثبت هذا الكلام، ومن خرج هم من المتخصصين في هذا المجال. يا أخ سليمان، أما مدينة الملك عبد العزيز فلم يصدر منها إلا خلاف ما ذكر، صدر منها في رمضان منذ سنتين خلاف ما قيل، وقالوا لم يثبت عندهم أن الفجر فيه تقدم، بل قالوا إنهم بوسائلهم الحديثة ثبت عندهم أن أذان الفجر مطابق للتقويم القرى، وأنه لا اختلاف بين البحث وبين ما كان مقاسم أم القرى. وتقويم أم القرى مضى عليه ما يقارب السنة أو جزء ذلك، وهو تقويم معتبر يشرف على لجنة علمية على كل عام، فهو مضبوط ولله الحمد. ودعوى أن الفجر عندنا متقدم بثلاث دقيقة أو سبع دقيقة أو أكثر دعوى مجردة لا دليل عليها، بل هي دعوى خاطئة، بل هي دعوى شاذة مجانبة للصواب مهما يكون القائلون. وشيخنا عبد العزيز الدرنباز المفتي السابق غفر الله له ورحمه وجميع اموات المسلمين، ومعلوم اهتمامه وحرصه ودقته في هذا الامر، بعد لجنتين علميتين من مشائخ موثوقين نعلمهم ولا نزكي على الله احدا، وقضوا ليلة أو ليلتين بعد عن الأضواء الأنوار وتوصلوا بعد ما طلع الفجر الثاني ثم بعد الفجر الأول ثم طلوع الفجر الثاني على أن طلوع الفجر الثاني مطابق للتقويم بكل دقة ولا اختلاف. كان عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأي يقول لعل دقيقتين أو دقيقة لكنه لم يجزم بذلك لعل. أما الشيخ عبد العزيز رضي الله له فإنه من خلال بعض اللجنتين العلميتين الموثوقتين أصدر بيانا هو موجود عندنا في هيئة كبار العلماء قال فيه ما نصه إن تقويم إن القرى موافق للوقت تماما ومن ادعى خلاف ذلك فإنه دعوى غير صحيح. ولما خرج بعض الجهلة ودعوا إلى أن رمضان أن إمساك رمضان متقدم أمر الشيخ بأخذ التعهد على هؤلاء بل أمر أحد أمراء مناطق البلد بسجن من يرى هذا الأمر حتى يتراجع عنه وقال إن في هذا إضرارا بالمسلمين وتشكيكا لهم في عباداتهم. فنحن نعتقد أن تقويم أم القرى موافق للصواب وأن هذه الدعايات دعايات مبنية على جهل وقلة إدراك وبعد تصور ولو راجعوا أنفسهم وتأملوا الواقع لوجدوا أن ما قالوه مخالف للصواب وأن هذا التقويم تقويم معتبر ولا نزال عليه ولله الفضل والمنة. الحمد لله جزاكم الله خير يا شيخ. وهذا اتصال من عبد الله تفضل. تفضل عبد الله. نعم يا عبد الله حياك الله. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ بخير وعافيه. يا شيخ اليوم تابعنا برنامج في احد القنوات مع فضيله الشيخ راشد عثمان الزهراني بخصوص الشهد وما انتشر الان في الشهد ودخل المشايخ يشكي بان يزيد النمله لفك الشهد في الشهد. طيب ما هو راي فضيلتكم؟ يا اخي موقف الاسلام من السحرة موقف واضح. يقول صلى الله عليه يقول بعض السلف كتب لعمر رضي الله عنه لعماله ان يقتلوا كل ساحر وساحرة وجاء الحديث حد الساحر ضرب بالسيف. فاذا قلنا بجواز حل السحر فمن لازم هذا ان نقر السحرة ونعترف بهم ونجعل لهم يعني مكانة ونقرهم على باطلهم. والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى ويقول سيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقال عن ملكين يقولان لمن طلب استعنسهم إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا قلنا بجواز حل السحر وأن المريض يلجأ للسحرة والكهنة فمعناه أننا أعطيناهم اعترافا رسميا وجعلناهم مصدر علاج وجعلناهم مصدر علاج وتقدير وتكريم ورضينا بهم وبشركهم وباطلهم وعيد أمرهم المريض بالذبح لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والالتجاء لغير الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له 43 يوما ويقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس شعري بما عن هؤلاء كيف يقولون بجواز حل السحر؟ أيريدون أن نأتي بالسحرة الكفرة الفجرة الضالين ونجعلهم أطباء مختصين ونفسدهم ونعطيهم لسانا ونجعلهم تشفيعا غير كانه؟ والله يأمر الله يخبرنا أنهم لا يفلحون أبدا ونبينا يأمرنا بقتلهم وخلفاؤه الراشدون هكذا يعاملونهم، فنحن إذا أبرزناهم وجعلناهم الأطباء المختصين وعهدنا إليهم بحل الشعر فنحن بمعنى أننا راضون بأقوالهم، راضون بأفعالهم، راضون بتصرفاتهم الخاطئة، ونحن نبرأ إلى الله منهم ومن حالهم وما هم عليه. وأولئك الذين يروجون هذا الباطل وينسبونه إلى مشائخ المسلمين كذبا وزورا وبهتانا، هؤلاء افتروا الكذب على الله، افتروا الكذب، والله يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. فيا إخواني مشائخ المسلمين، شيخنا عجل بل أدركناه وسمعناه وقرأنا رسائله، لا يجيز حل السهل وينكر ذلك إنكارا كليا، فالذي ينسب عنه خلاف ذلك فقد كذب وافترى عليه وقال عليه ما يبرئه الله منه. وهكذا مشائخ المسلمين وأئمة الهدى، فليتق المسلمون ربهم فيما يقولوا، وليتأملوا مآلات ما قالوا والنتائج المترتبة على ما قالوا، ليعلموا أن قولهم قول باطل وقول خاطئ وقول لا يقره شرع ولا دين، ولكن الأهواء تعصر بعض الناس. وصدق الله: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله بلا علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. نعم إن شاء الله إليكم يا شيخ. هذا اتصال من الأخ أحمد من ليبيا، تفضل. وأضله الله على علم. نعم أحمد تفضل. أحمد تفضل يا أحمد. أحمد طيب نستمع إلى أبي محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. تكرم يا شيخ، ما حكمت تزكية الرجاء؟ كيف؟ ما حكمت تزكية الرجاء؟ تزكية؟ تزكية الرجاء. كيف مرادف؟ سم؟ اسم مرادف يا كريم هذا؟ ماذا تقصد؟ تزكية الرجاء يعني الإنسان المسلم يبغى من الشفاعة ودور الحسنة. يلا يا أخي، إذا طلب من إنسان شفاعة والذي مطلوب منه يقدر ويستطيع ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. لكن بشرط أن تطلب من إنسان ما هو قادر عليه وما هو بإمكانه، لأنه لو تطلب من إنسان شيئا هو لا يستطيع كنت مخرجا له. لا شكرا يا محمد. هذا السؤال لإحدى الأخوات، تقول: نحن طالبات في مدرسة، وبعد انصرافنا من المدرسة نبقى ما يقارب نصف الساعة بعد دخول وقت صلاة الظهر، فهل يجب علينا أن نصليها في المدرسة أم نصليها إذا تقول نحن طالبات في مدرسة وبعد انصرافنا من هذه المدرسة نبقى قرابة نصف الساعة بعد دخول وقت صلاة الظهر، وتقول هل يجب علينا أن نصليها في المدرسة أم نصليها إذا عدنا للبيوت؟ إذا كنتم تعودون البيوت والوقت لا يزال باقي فلا مانع، وإن صليتموها في المدرسة في أول وقت يا ذو خير. لا جزاكم الله خير. معنا اتصال جديد. السلام عليكم. تفضل يا كمال. يا نعم تفضل. لا أكمل إيجار نفس العائلة بالاستيراد في مدينة ساحلية. غير واضح. ألو تفضل تفضل. لا أكمل إيجار نفس لعائلة بالاستيراد في مدينة ساحلية. السلام عليكم. تقول إيجار منزل أو مسكن لعائلة في مدينة ساحلية للاصطياف. أي نعم. طيب واضح، يبدو يقصد من يستأجر. شكرا لك يا كمال، شكرا لك. من يستأجر منزلا أو مسكنا في مدينة ساحلية على شاطئ مثلا فقط للاصطياف. الاصطياف الاصطياف يا شيخ، الاصطياف يقضي الصيفية. نعم. ولا مانع إذا كان المجتمع أو المكان يعني محافظ ولم يكن فيه أمور تخالف الشرع، بل كان البيئة طيبة والغالب على هذا الوضع التمسك والمحافظة على الأخلاق والقيم، بالأمانة. جزاكم الله خير. مع اتصال من محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. كيف حالكم طيبين إن شاء الله؟ ألو؟ نعم تفضل. عندي سؤال طال عمرك. تفضل. سؤال ما حكم صلاة المحتدث؟ صلاة؟ ما حكم صلاة المحتدث؟ المحتدث. المحتدث هنا. كيف المحتدث؟ المحتدث اللي يدافع الأخبثان قبل الصلاة يعني. من يدافع الأخبثان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان أو يدافع الأخبثين، لأن من صلى وهو محصور ببول أو غائط فإنه لا يخشع قلبه في صلاته بل يكون مضطردا قلقا، ولماذا لا يخشع؟ لأن هذا ينافي الخشوع. جزاكم الله خير. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أولا أنا أشهد الله على أني أحبك في الله. حبكم الله. ثانيا يا شيخ، أنا إن كان متزوجة والله ما رجع يعني الذرية الصالحة، ولكن هناك ما قال يعني طفل أنابيب في السعودية في جدة، علم بأن الحياة من هو من زوجي ويدعمها في سمسة الرحمن. طيب تقولي في مستشفى يعني لديه ما يسمى بأطفال الأنابيب. أيوه. طيب. وعلم أن الخواتم من زوجي ويضعونه في رحمي أنا مستعمل. غير واضحة الجزية الأخيرة. النقص فيه في أول الزوج. كالزوج ولكن يوجد من الخواتم من أولوك ولكن يوجد كبد يعني. يوجد خانة من أولي ماذا؟ ولكن هناك كبد يعني كبد في واضح. فحتى يعني الحل الوحيد هو القتل أنابيب. يعني حكم الإنجاب عن طريق الأنابيب. نعم. طيب. يا أختي، هذه القضية طب أنابيب أو التلقيح الصناعي ونحو ذلك هي مسائل خطيرة وحساسة، والذين أجازوه بشروط عظيمة، من أعظمها كون المتولي لذلك أمينا يخاف الله ويتقيه، لأن هذه الأشياء إذا لم يكن متولاها ذو أمان وتقوى ربما أدخل إلى الناس من ليس منهم، فهذه أمور حساسة لا ينبغي الإقدام عليها إلا بعد التأكد من حال ذلك الطبيب، ديانته، أخلاقه، أمانته. أما أن تأتي المرأة لأي طبيب يجري هذه العملية وهم لا يعلمون ما مدى ثقته وأمانته فهذا فيه خطورة. جزاكم الله خير. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا كنت مع زوجتي في السوق. طيب. وغضبت عليها يعني في رجال حضر فيها. طيب. بدون علمها يعني. طيب. فغضبت عليها. طيب. يعني ما لها دخل في الموضوع. إذا بما غضبت عليها. والله الشيطان يا شيخ. وماذا قلت لها؟ قلت لها محرم عليك هذه الأماكن وبتكون طارق إذا جيت السوق. يعني قلت محرم عليك هذه الأماكن. وبعدين فبتكون طارق إذا جيت الأماكن هذه. طبعا كنت في غضب شديد. يتكون طارقا إذا جيت السوق. نعم. تريد طلاقها أو منعها؟ لا أنا أريد يعني منعها. تسل عن يمينك، تطارت يمين لا تعود مع الأمور بجديها، واتق الله ولا تسرع في الأمور هذه. كفرت يمين يا شيخ. 10 مساكين غدهم أو العشاء، أعطيهم وجبة غدا أو عشاء. نعم. وينتهي الموضوع ولا أستعد بهذه الأمور. شكرا لك يا شيخ. حياك الله محمد. الاتصال الأخير من خلود، تفضلي. ألو. نعم يا خلود. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ المسألة اللي بسألها ما بقصر. طيب تفضلي الأول. السؤال الأول، هل يجوز قول أستاذ الله جيلي أخواتي العملي وذرية في بيتي، هل يجوز قول هذا؟ واضح يا شيخ. السؤال الثاني، هل المؤمن إذا مات سيرفعه إلى الجنة ويرفع جسده في القبر، ولا ترجع يدخل في الجنة في القبر ويكون قبر روضة من رياض الجنة؟ لأن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر روضة من رياض الجنة أكثر من شفر الناس. مش يجوز القول. خلود. نعم. واضح لكم الأسئلة يا شيخ؟ طيب أعيد السؤال الأول معلش. هل يجوز قول التوبة راح ديني وخواتي عملي وذرية توبتي؟ هل هذا هل يجوز قولها؟ هذا الدعاء يقوله النبي إذا ودع المسافر، قال استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا دعاء يودع به من عزم على السفر، هذا هو المعروف. الثاني يا خلود، هل يؤمن إذا ما تركه ووزنه ووقع تسجد في القبر ولا تقرأ تسجد في القبر ويكون قبر روضا من ديار الجنة؟ أن يكون تركه ويكون قبر صلى الله عليه وسلم أو قبر روضا من ديار الجنة أو قصة من حصرنا. إذا مات ابن آدم فإن روحه تكون في المقر إما خير شر، والجسد في الأرض لأن الروح تفارق الجسد فيتذهب إلى مستقرها. إن الأبرار لذي نعيم وإن الفجار في جحيم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. والجسد له تعلق بالروح، فالعذاب على الروح والنعيم على الروح، والجسد يتأثر بذلك النعيم وبذلك العذاب. ونسأل الله أن يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وصلى الله على محمد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، وجزاكم أنتم أيضا خيرا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة. نعود فنلتقي بحول الله وقوته بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية في الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه وأمانه. السلام عليكم.